بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك مبحثان على نحو الإجمال. المبحث الأول أن الذي يأتي إلى الإمام المعصوم صلوات الله عليه وإلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ينبغي أن يعرف إلى من أتى وإلى من قصد. المعرفة لها مراتب مختلفة. مرة نحن عندما ندخل على كريمة أهل البيت أو على الإمام الرضا صلوات الله عليه، ننظر إليه كولي من أولياء الله. هذه درجة من المعرفة. هنالك درجة أعلى من المعرفة، أن ندخل على الإمام باعتبار أنه إمام مفترض الطاعة. هذه درجة أعلى. درجة ثالثة أن ندخل حرم الإمام باعتبار أن بيده الولاية التكوينية والتشريعية، كما أن الله تعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك هذه الكلمة، كلمة كن، الله منحها لأهل البيت، فبكلمة واحدة منهم يتغير كل شيء. هذه درجة ثالثة من درجات المعرفة. درجة أخرى أن نعتبر أن أهل البيت مضافا إلى ما تقدم هم العلة الغائية لهذا الكون ولهذا الوجود في حدوثه وفي بقائه. هذه درجات من المعرفة. ونحن كلما معرفتنا كانت أكثر، قربنا إلى الله تعالى يكون أكثر. فنحن إن شاء الله عندما ندخل هذه العتبات المطهرة يجب أن ندخل بهذه الرؤية وبهذه العقيدة، أن بيدهم بأمر الله تعالى كل شيء، وأن توجها واحدا منهم يكفي لحل جميع العقد والمشاكل في حياتنا بإذن الله تعالى. هذه القضية نقلتها لبعض الإخوة فيما مضى. كان عندنا فد واحد هنا في قوم، هذا الرجل كلما كان يذهب لخطبة فتاة للزواج، يعني القضية ما كانت تتم، بالنتيجة كانت تتعرقل القضية. أكو عندنا هنا في قوم عالم من العلماء الكبار يقال له المحقق القمي، مدفون في شيخان في مقابل الحرم، فاصلته عن الحرم يمكن دقيقتين مشي، إن شاء الله روحوا وزوروه. المحقق القمي له مقام عظيم، وزكريا ابن آدم مدفون إلى جنب في مقبرة شيخان. فقال: نقل لي أن المحقق القمي هذا يتشفع به إلى الله تعالى. يقول: فذهبت إلى قبره ونذرت له نذرا وقلت له بشرط أن تحل هذه المشكلة اليوم قبل المغرب تحديدا. خلّه. يقول: وفعلا بعد تلك الشدة وطول المدة في ذلك اليوم حلت القضية وخطب فتاة وتم العقد في ذلك اليوم أو القبول في ذلك اليوم. والآن زوجته إحدى ملايات قم المشهورات والمعروفات. فالقضية أن أهل البيت لهم مقامهم، حتى العلماء الذين يرتبطون بأهل البيت يحلون المشكلات والعقد بإذن الله. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني على نحو الإجمال والاختصار: نحن يجب أن نحاول أن نجعل بيوتنا بيوت نموذجية وبيوت مثالية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول حول الصديقة الكبرى: فوالله ما أغضبتها وما أغضبتني. حقيقة إحنا بيوتنا إذا كانت تطبق هذا البند الآن بغض النظر عن الآخر، الدنيا كانت تتحول إلى جنة إذا الرجل لا يغضب زوجته، المرأة لا تغضب زوجها، ألا تتحول الدنيا إلى جنة؟ وهكذا حول علاقة الأبوين بالأولاد وعلاقة الأولاد بالأبوين. هنالك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله قال لابنته فاطمة صلوات الله عليها: لا تطلبي من زوجك شيئا. حقيقة إذا الزوجات ما كنا يطلبن من أزواجهن شيئا، والأزواج ما كانوا يطلبون من زوجاتهم شيئا، البيوت ما كانت تتحول إلى جنة، وما كنا نعيش في راحة تامة. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نجعل بيوتنا بيوتا نموذجية، وهذا الأمر أمر ممكن وواقع. قبل 3 أشهر تقريبا توفيت امرأة، فذهبت إلى زوجها لتسليته. الرجل كان يبكي، كان يقول: هذه امرأتي اللي كانت عمرها يمكن 80 عام، الرجل عمره حوالي 80 عام، كان يقول: هذه المرأة ما كانت تطلب مني في حياتها شيئا اقتداء بالصديقة الكبرى صلوات الله عليه، وكل ما كنت أقول لها هل تريدين شيئا كانت تقول لا. وكان يقول: بين فترة وأخرى كانت تقول لي: هل أنت راض عني؟ لأن عندنا في الأحاديث: لا شفيع للمرأة عند ربها أنجح من رضا زوجها. وعندما توفيت الصديقة الكبرى استشهدت، أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقف على قبرها وقال: اللهم إني راض عن بنت نبيك. يعني هاي القضية جدا مهمة، أن الرجل يكون راضي عن المرأة. إذا الرجل كان راضي عن المرأة والمرأة كانت راضية عن الرجل، سلوكهم أخلاقهم كان على هذا النحو، فهذا فيه سعادة الدنيا والآخرة. إن شاء الله من كريمة أهل البيت ومن الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله عليه تأخذون جميع حاجاتكم الدنيوية والأخروية والشخصية والاجتماعية، وإن شاء الله تعودون إلى أوطانكم مفلحين منجحين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.